بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذا البرنامج وهو شرح كتاب الصوم من مختصر خليل يشرح الكتاب فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد القلفطة حفظه الله. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ رمضان. الله يحييكم أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله أو زوال عذر مبيح له الفطر مع العلم برمضان كمضطر. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه وبعد. معنى قوله أو زوال عذر مبيح يعني أن من كان له عذر يبيح له الإفطار مع العلم برمضان فأصبح مفطرا ثم زال عذره فإنه لا يستحب له الإمساك في بقية يومه. مثاله الحائض، حائض تطهر، والمسافر إذا قدم مفطرا، والمريض مثلا يبرأ بعد أن تعاطوا المفطرات، والمجنون إذا أفاق في أثناء النهار، وكذلك الصبي إذا احتلم وكان مفطرا، فإنه لا يستحب لهؤلاء الإمساك في بقية يومهم، لا يستحب الإمساك لهم في بقية يومهم. لماذا فضيلة الشيخ؟ لأن هؤلاء إمساكهم لا يجزئهم عن الصيام، إمساكهم لا يجزئهم عن الصيام، لأن الصيام يشترط له تبييت النية، وهؤلاء لم يبيتوا النية. الأمر الثاني من شروط الصيام الإمساك عن جميع المفطرات، وهؤلاء لم يمسكوا. الأمر الثالث بالنسبة للحائض وجود مانع، وهو الحيض في أول النهار، فعليه إذا كان الصيام لا يجزئهم فلا يستحب لهم الإمساك أيضا. ومن أهل العلم من يقول أنه يستحب لهم لحرمة رمضان، ولأنه أحوط لهم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، لكن الأصح في هذا والله أعلم ما قرره المصنف، وهو أنه لا يستحب لهم الإمساك، والحالة هذه والله أعلم. قوله كمضطر يعني أن من أصبح صائما ثم حصلت له ضرورة اقتضت فطرة من جوع أو عطش، فهل له إذا أزال اضطراره بالأكل في الجوع أو بالشرب في العطش هل له أن يستديم المفطر أو ليس له ذلك، إنما يقتصر على ما يدفع اضطراره؟ المصنف هنا يرى أنه له أن يستديم، ولو بغير العذر الذي لأجله اضطر إلى تعاطي المفطر. مثلا حصل له جوع شديد لا يطيقه وقد يصل به إلى الهلاك أو الضرر، فله أن يذهب الجوع بالأكل، فهل له أن يشرب؟ هل له أن يجامع أهله أو لا؟ الصحيح أنه له ذلك، وهذا هو الصحيح. ومثله المريض يحتاج إلى الدواء، يعني عندنا مريض يحتاج إلى الدواء في نهار رمضان، وإذا لم يأخذ الدواء إما أن يتأخر برؤه وإما أن يزداد مرضه، فتعاطى الدواء، فهل له أن يأكل ويشرب ويأتي أهله؟ الجواب نعم، لأن صومه قد فسد بتعاطي المفطر الذي اضطر إليه، سواء كان دواء أو ماء أو أكلا. هذا هو الصحيح، ولا يلزمه الإمساك بعد أخذ ما اضطر إليه، لأن صيامه قد فسد بالمفطر، فلا معنى لإمساكه، ولا يلزمه في ذلك إلا القضاء، لعموم قوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر. فهذا في المريض والمسافر ويلحق بهما من كان في حكمهما. فمن احتاج إلى الطعام حاجة إذا لم يأكل تضرر، هذا في حكم المريض، وكذلك في العطش والدواء. نعم. قال رحمه الله: ولقادم وطء زوجة طهرت. يعني بذلك رحمه الله تعالى أن القادم من سفر، أن القادم من سفر قصر نهارا وقد أفطر ووجد زوجته قد طهرت من حيضها أو نفاسها بعد الفجر من ذلك اليوم، فله وطؤها في نهار رمضان، لأن كل واحد منهما زال عذره المبيح له الفطر مع العلم برمضان، أو كل واحد منهما أفطر لعذر شرعي فلا يلزمهما الإمساك. فإذا وطئ زوجته الحالة هذه فلا شيء عليهما، وعلى هذا فكل منهما له تعاطي بقية المفطرات ومنها الجماع، وهذا الحكم لا يختص بطهر الزوجة، بل إذا أفطرت لعذر مرض وهو قد قدم من سفر مفطرا، فلما جاء برئت من مرضها، فله وطؤها كذلك، له وطؤها كذلك، لأنها أفطرت لعذر شرعي، أفطرت لعذر شرعي. وكذلك لو كانت مسافرة، كانا مسافرين وصلا في يوم واحد وقد تعاطيا المفطر في هذا اليوم في أول النهار، فله أن يطأ زوجته، والحالة هذه والله أعلم. قال رحمه الله: وكف لسانه. يعني بذلك إمساك لسانه، أن الصائم عليه إمساك لسانه، وهذا ليس خاصا بالصائم لكنه يتأكد في حال الصوم. وإمساك اللسان وكف اللسان له حالان: الحالة الأولى مستحبة، وهي كف اللسان عن الإكثار من الكلام المباح والكلام بغير ذكر الله كفضول الكلام، وهذا يستحب له الإمساك عنه سواء كان صائما أو غير صائم، وفي حال الصوم آكد، لأن من أكثر الكلام مباح عرض نفسه للوقوع في الكلام المحرم. والقسم الثاني واجب، يجب على الصائم وغير الصائم، ويتأكد في حال الصوم، لأن الصائم متلبس بعبادة، وهذا ككف اللسان عن المحرمات من الغيبة والنميمة وفاحش الكلام ونحوها. وهذا قد ورد فيه في حال الصوم حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورد في خارج الصحيحين عند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فعلى الصائم أن يحذر وأن يكف لسانه، وأن يشتغل بما ينفعه من ذكر الله سبحانه وتعالى. أثابكم الله، ما معنى قول الزور الوارد في الحديث؟ معنى قول الزور قيل هو الباطل وقيل هو الكذب، والعمل به أي العمل بمقتضى، العمل بمقتضى الزور الذي هو الباطل أو الكذب. وهنا مسألة ذكرها الفقهاء، وهي: المعاصي والذنوب هل تبطل الصيام أو لا تبطله؟ مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل إطلاق البصر فيما حرم الله، مثل سماع المحرمات. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تبطله، لكن تنقص ثوابه، تنقص ثوابه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فيحافظ المسلم على صيامه بكف لسانه وكف جوارحه عن المحرمات، ويشغل نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى كتلاوة القرآن والمحافظة على الأذكار ومدارسة العلم ونحو ذلك مما ينفعه. قال رحمه الله: وتعجيل فطر وتأخير سحور. نعم. قوله هو تعجيل فطر، المراد أنه يستحب له أن يعجل الفطر، أن يعجل الفطر. وهذا وردت به أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سهل مخرج في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك ورد في حديث أبي هريرة عند أبي داود: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. طلب منه أن يهيئ لهم فطورا ليتناوله عليه الصلاة والسلام، فقال: إن عليك نهارا يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه استحباب التعجيل من فعله، والأول من قوله عليه الصلاة والسلام، بل من تعجيله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند أبي يعلى وابن خزيمة وغيرهم. ما معنى شيخ تعجيل الفطر؟ معنى تعجيل الفطر هو إيقاعه في أول وقته، أول وقت الليل، والصائم لا يفطر إلا إذا دخل الليل، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالليل هو أول وقت الفطر، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عمر: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالتعجيل وقته هو إيقاع الفطر في أول وقته، وهو أول وقت الليل. لو تذكرون شيخ فوائد تعجيل الفطر. في تعجيل الفطر الذي ذكره المصنف وهو كونه مستحبا فوائد كثيرة، منها اتباع السنة، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، فمن قوله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ومن فعل حديث عبد الله بن أبي أوفى: انزل فاجدح لنا، وحديث أنس أنه كان لا يصلي المغرب حتى يفطر على شيء ولو على شربة ماء. الأمر الثاني فيه مخالفة لأهل الكتاب، خالفت أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. الأمر الثالث أن التعجيل من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطور وتأخير السحور، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. والحديث مخرج عند الطبراني وغيره وإسناده صحيح. هذا فيه أن تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء. وفيها إظهار الدين: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، ظهور الدين، هذا لا شك فائدة عظيمة جدا. ومن ذلك أن تعجيل الفطر علامة على ثبوت الخيرية في الأمة: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهذا فيه ثبوت الخيرية. وفيه تعجيل الفطر أيضا من الفوائد إيقاع صلاة المغرب في أول وقتها، وهذه هي السنة، كما في حديث رافع بن خديج: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب، ثم يرجع أحدنا إلى رحله وإنه ليبصر مواقع نبله، دليل على أنها وقعت في أول وقتها. وتأخير الفطر يجعل الإنسان يؤخر صلاة المغرب. أضف إلى ذلك أن ترك التعجيل مشابه لأهل البدع والأهواء، فالشيعة والرافضة لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، ولهذا نص بعض الفقهاء على أن التعجيل فيه مخالفة لأهل البدع والأهواء، وتأخير الفطر فيه موافقة لأهل البدع والأهواء. نعم. بعض الناس الشيخ ربما يتسرع في الفطر من غير تحقق، فما حكم فعلهم؟ لا يشرع للإنسان أن يفطر قبل أن يتحقق من دخول الليل، غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار. وقد ورد الوعيد في من يفطر قبل أن يتحقق من غروب الشمس أو دخول الليل، فقد جاء عند الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. معلوم أن تحلة الصوم هو بدخول الليل، فلا يجوز للإنسان أن يفطر وهو شاك، والشك هو استواء الطرفين، لأن الأصل بقاء النهار. ويجوز للإنسان أن يفطر إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت. وهذا يدل عليه حديث أسماء في صحيح البخاري لما أفطروا يوما ثم طلعت الشمس، فهذا دليل على أنهم بنوا فطرهم على غلبة الظن. أثابكم الله، لماذا لا يقال بوجوب تعجيل الفطر؟ استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على الاستحباب دون الوجوب بجواز الوصال، بجواز الوصال وهو المواصلة الليل بالنهار. وقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في البخاري وغيره الوصال إلى السحر، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ومع ذلك أنه سيترك التعجيل، تعجيل الفطر، وسيؤخر فطره إلى وقت السحر. فلو كان واجبا ما جاز الوصال إلى السحر، والوصال إلى السحر أجازه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره. قال رحمه الله: وتأخير السحور. تأخير السحور هذا كذلك مستحب، هذا مستحب، ودلت عليه السنة الصحيحة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا، يقول زيد، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. يقول أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وهذا وقت يسير، دل على أن السحور وقع في آخر الليل. وجاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك فيه دلالة على أن سحور الصحابة رضي الله عنه كان في آخر الليل. وكذلك حديث ابن عباس الذي سبقت الإشارة إليه في الفقرة قبل هذه: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطور وتأخير السحور وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا فيه دلالة على استحباب تأخير السحور. وآخر وقت السحور هو أول وقت الصيام، يعني آخر الليل، آخر جزء من الليل، هذا أفضل أوقاته. أثابكم الله، إذا شك في طلوع الفجر فهل يجب عليه الإمساك؟ إذا شك في طلوع الفجر، والشك كما سبق هو استواء الطرفين، لم يترجح عنده شيء، إذا ترجح شيء عنده فيأخذ بالراجح ويترك المرجوح. أما إذا لم يترجح لديه شيء وهذا يسمى شكا، فالأصل بقاء مكان على مكان، فإذا شك في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار، وإذا شك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين، هذا يزول به الشك، التبين يزول به الشك. فإذا شك فالأصل أنه باق على ما هو عليه وهو الليل. هذا إذا كان في مكان ليس فيه أذان، مثلا مؤذن يؤذن، وهو يعرف طلوع الفجر وليست عنده ساعة، أما مع وجود الساعات الآن وقرب المؤذنين وانتشار الأذان في بلاد الإسلام، فإنه إن سمع المؤذن يمسك عن الطعام والشراب لأن المؤذن مؤتمن، وكذلك الساعة يستطيع يضبط بها وقت الفجر. نعم، جزاكم الله خيرا. نستأذنكم فضيلة الشيخ ونستأذن الإخوة في الوقوف عند هذا القدر، ونكمل ما تبقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن استماعكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله.